بقولك اركب. عايزين اركب معاك العربيه ليه بس؟ في ايه؟ ما كنا كويسين. عايزاك توديني للدكتور هشام، عايزاه ضروري. يا شيخه وقعت قلبي. حاضر. طب ما انا ممكن اديك العنوان احسن، ده ما يتوهش، سهل جدا. اوكي، هو فين بقى؟ عند بيتنا بالظبط. نعم. طب وبيتكو ده فين؟ ودي تبقى الخطوه الاخيره في تفتيش اللجنه، اول ما يتاكدوا من ان الحمامات صحيه وكافيه هيقفلوا التقرير. حتى الحمامات؟ امرهم غريب قوي الناس دي. لا مش غريب ولا حاجه يا بابا راضي، الناس دي بتحترم البني ادم جدا وبتراعي حقوقه كلها من ابسطها لاكبرها، وده الفرق ما بيننا وبينهم. على بركه الله، يعني بمعنى اصح كده اخرنا امتى كده ان شاء الله؟ بعون الله قبل يوم الاربعاء اللي جاي هيكون معانا الايزو. يا من انت كريم يا رب، يا من انت كريم. طيب يا ندوره، الا الموضوع التاني بقى. التاني التاني يا اخي، اتأكدت يعني من اللي انت كنت عايز تتأكد منه ولا؟ قريب قوي قوي قوي، كابتن احمد الصغير هيبقى بطل العالم ان شاء الله. مين بطل العالم؟ نادر. وانت يا ابن شارب حاجة؟ برتقال مثلج. لا يا هاني، اللي بتطلبيه ده مستحيل. عايزة نادر ما يمشيش؟ سهلة، بوظ الشغل اللي هو عمله في المجموعة، تقوم اللجنة ما تدكوش شهادة الجودة، صح؟ يبقى بكده هو ملزم يقعد ويعيد الشغل تاني عشان تاخدوا بقى الشهادة، وساعتها بقى هتزغرطوا وتوزعوا الشربات والملبس والبونبوني واللازم منه. ما هو انا فكرت بكده فعلا يا دكتور، لكن بصراحة انا اتعلمت من نادر اني اكون ايجابية، ومش عشان مطلب شخص يعني ابوظ شغل الناس دي كلها. هايل هايل يا هانم، هو ده المنهج المنطقي اللي المفروض كل الناس تفكر بيه. يا سلام، وهو انا استفدت ايه بقى بالمنهج المنطقي بتاعك ده؟ ما هو كده شغل بيني وبين نادر هيخلص ومش هشوفه تاني. يا انسه زينه، حبيبك نادر ده انت بتقول ايه؟ اخرصي بقى شويه، وجعتي قلبي معاكي. ايوه حبيبك. الله، احنا هنستهبل ولا ايه؟ اخص عليك يا هش، مش انت وعدتني تقف جنبي؟ مش انت مالك الحارس برضه؟ لا بلاش بلاش السكة دي، الله يخليكي. الله يخرب بيوتكم، كل واحد فيكم ماسك عليا زلة، هو ماسك عليا الحمام وانتي ماسكة عليا الحنية. انا مقدري يا دي الوقعة السودة. يا هانم افهمي، اعملي معروف، نادر ده بطل مصر في الكاراتيه. يا ستي انا علاقتي بالرياضه زي علاقه ستيتا الفلاحه باللغه الروسي والشعر الالماني. انت بليه؟ خلاص يا ستي، حاضر. الف مبروك يا نادر بيه، الف مبروك يا زينة هانم على شهاده الايسو. اتفضلوا اتفضلوا. وكمان شوكولاته. طيب يا ستي، بس على حساب مين بقى ان شاء الله؟ اوعي تقولي انها على حساب الشركة. لا والله يا فندم، ده كل العاملين في المجموعة اللي جابوا الشوكولاتة دي واللي جابوا التورتة كمان. هايل هايل، يعني علشان اخدنا شهادة الايزو يجي لنا سكر. مش ممكن. طيب يا ستي مبروك علينا كلنا. عايزاكي بقى تطلعي قرار بصرف مكافأة نص شهر لكل العاملين بالمجموعة بمناسبة حصولنا على شهادة الجودة. هوا فريرة، وتلاقي القرار بين ايد حضرتك عشان تمضي. يا احلى مديرة في الدنيا كلها. طبعا طبعا، ما ده فيها مكافأة، اكيد تبقى فريرة. هوا مبسوط يا سيدي؟ انت محسساني اني اخد وعمل مكافأة؟ انا مالي، بس اديكي شفت بنفسك قد ايه ولاء الناس للمكان اللي بيشتغلوا فيه مهم علشان الشغل ينجح، ولا انا غلطان؟ وهو انت بتغلط؟ ماشي، قولي بقى، انت جاي بكرة مع منذر البيت عندنا؟ اكيد طبعا، منذر ده حبيبي وروحي وعقلي ومين معين من جوه جوه. منذر؟ سبحان الله في طبعك يا اخي، تتصل بيا وتقول لي عاوزك ضروري في امر خطير. اجل سيادتك. تقعد ساكت ومكتوم كتمة الكحك. خلصني، اعمل معروف، عايز اسافر البلد اجيب خالي. مش قادر يا منذر، مش قادر اني اتمزق. مزق مزق مزق. ارجوك اطلع من تحت الماء يا عم، ابوس ايدك خلصني. مش عارف يا ترى احنس بيميني بقسم بقراط، ولا احنس بوعدي للست الغلبانة اللي وقعت في عرضي. احنس ايه احنس دي؟ ارجوك يا منذر، ان اختبار القدر هذه المرة لهو اعنف 100 مرة من اي اختبار حدث لي من قبل. لا انا مش وصلني الفيلم دوت، ده فجر الاسلام صح؟ يا منذر انا بكلمك بجد يا اخي، انت كل حاجة كده واخدها هزار. انا لازم اسافر اجيب خالي يا بني ادم. بالمناسبة هتحضر قراية فتحتي بكرة؟ مستحيل من رابع المستحيلات. بقى كده تشكر عم هشام، عموما مردودة لك. بكرة لما تتجوز انت كمان ابقى قابلني لو عبرتك. للأسف انا مش هتجوز يا منذر، سأحيا ما بقى لي من العمر راهب في معبد العلم. ايوه افتكرت الفيلم دوت، الفيلم ده بتاع سهير، بتاع يوسف بيك وهبي صح؟ ألف مليون مبروك يا باشا، ألف مليون مبروك للست نسمة عروستنا اللي زي القمر. عقبال يا رب ما تفرح بولادها. الله يخليك يا سيادة المستشار ويبارك فيك. معلش تعبينك دايما معانا كده. يا سلام، ده أحلى تعب في الدنيا كلها. بالك يا سيادة المستشار، أنا قلبي حاسس كده، يعني خير يا باشا، إن النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الفرحة دي هتبقى فرحتين. ايه ها؟ ناوي سيادتك تخليها فتحة وشبكة في نفس الوقت؟ فتحة ايه وشبكة ايه؟ تحليلك مش هو فرحتين؟ فرحتين يا اخي. امال حضرتك قصدك ايه بالظبط؟ والله يا اخي كده حلال فيك اللي كانت بتعمله سينا ايام ما كانت هولاكو. وبعدين بقى يا انسه الله يخليك بلاش عياط، انا ما بحبش المواقف دي خالص، كل مره بخلي فيها مكتبي من مشروع بتحصل التراجيدي دي. وبعدين انا هروح فين؟ ان شاء الله هبقى ازوركم من وقت للتاني. يا ترى مسموح لي يا زينه هنا؟ يا خبر يا نادر، ده كلام برضو، مكانك ومطرحك طبعا. وانت يا انسه يلا اصدري على مكتبك. حاضر اوكي بعد اذنكم. باي. لا لا لا لا لا، كمان جاي اخواتي. حصل تأثيرك على الناس اللي بيعرفوك مش ممكن. الحمد لله.